قرآن يسيب نار. طب لا عبد الله الامان الامان كله في القران الله عليك عاليه جدا Yes.

Oh! عليك طلع حلوة نيم القمروزة دي ولا الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات الله الذين آمنوا نعم يا سيدي نعم الله كذلك حلوة قل الله الله الله الله الله طبيب والعربية الإسلامية والمحيط النفسية مكة المنصورة. يطلق تلفونيا 21 10 و150 فقال لا لازم حضرتك ان الله يسلم وجدت الذهب الحديثه والصوفيه الكبرى وصاحبها الزاهره. اما نقد الفراشه الحديثه لا تقول الفراشه على مستوى الجمهوريه وبنت اولاد الحاج احسن المحسنين لمدينه ابي النجاوي وكلمنا لله شكرا له.